من المفطرة ونفي الكمية المنفطرة. أما الحسن قلنا معنى واحد بصفاته لو لا يشبه شيئا من المخلوقات يكون هذا المعنى صحيح، يكون المقدور واحد يعني ليس له صفة، وواحد في أفعاله، واحد في أفعاله يقول كل ما في الكون من فعله وحده لم يشاركه أحد، وإنما تنسب الأفعال إلى المخلوقين على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. كما نقول إن أنبت الماء أو أنبت المطر العشب، يقول هذا مجاز، الذي أنبته حقيقة هو الله، هذا اسم على سبيل المجاز. هو حتى في اللغة ليس هذا مجاز، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعل فيه هذه القدرة، أو جعل فيه هذه الخاصية أنه ينبت به النبات. الله تعالى قال فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى، فأنبت به سبحانه وتعالى، فهذا هو حقيقة ينبت، لكن هل ينبت مستقلا؟ هل هو كما يقول الموقنون بوجود الله عز وجل بطبيعته هو بذاته؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله ينبت وخلقه وجعله سبب، فهو خالق الأسباب وخالق المسببات سبحانه وتعالى. لكن أولئك لم ينظروا إلى الخالق، فنسبوا الأمور الأفعال كلها إلى الأسباب، وهذا الشرك الذي نهينا عنه، أن ننسب الأفعال إلى الأسباب وننسى الخالق سبحانه وتعالى، وهو الرازق وهو الخالق وهو الذي مدبر كل شيء. بل الله لا ننسى أبدا، نثبت الأسباب وأن لها دور، ولكن لا ننسى الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب. أولئك يقولون لا خالق إلا الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. إذن الصوفية والمتكلمون غلطوا في توحيد الربوبية عندما جعلوه هو الغاية، فقالوا هو واحد في ذاته غير متعدد ولا متبعض، وفي أسمائه وصفاته يعني ليس له صفات، أو في حسن الظن لا يشبهه شيء، واحد في أفعاله يعني لا يشاركه أحد في أفعاله. أما نحن، أما رسلنا الجماعة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين هم بعدهم، فنقول هو واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب، قضية فرعون وإنكار فرعون وقضية النصارى، في واحد من الأمس قلتم أن هذا فطري، فأنا لم يذهب إلى نقيض أحد من بني آدم، إلى نقيض توحيد الربوبية. فرعون قال أنا ربكم الأعلى وأنكر على موسى، قال وما رب العالمين؟ فنقول أما أن فرعون حصل، أما أن فرعون أنكر على موسى وقال ما في إله فهذا حق، قال فرعون ذلك، لكن هل فرعون قال ذلك عن اعتقاد ويقين في نفسه؟ لا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا الظلم وهذا العتوب والعياذ بالله. لقد علمت ما أنزل، لقد علمت ما نزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فصائر وإني لا أظن يا فرعون مصبورا، يعني الخذلان الذي كتب عليه هو الذي جعله يقول ذلك، وإلا فهو يعلم أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله، وأنه جحد الله سبحانه وتعالى، ولكن باللسان، وأما بالقلب فهو مستيقن بربوبيته سبحانه وتعالى. يعني يقول الجحد لا يكون بعد إقراء، يعني لما قال وجحدوا بها معناه أنهم مقرون، كانوا مقرين، وأوضح من ذلك واستيقنتها أنفسهم، فالنفس تستيقن بالشيء، لكن تأتي المقارنة، وهذا لا غرابة فيه على أي حال، لأن من هو أعظم من فرعون أو أشد منه بالدلائل، أذكروا من هو أعظم أدلة من موسى، من هم؟ اليهود. اليهود لديهم من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما لدى فرعون من أدلة على نبوة موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يظهر من الآيات أعظم من الآيات التي كانت عند موسى، ومع ذلك كفروا ويأتون إليه. حديث صحيح الذي في صحيح مسلم لما جاء قال أرأيتم إن أخبرتكم أتؤمنون؟ قال الحضر قال أسمع بأذني، أما القلب فهو غافل مختوم عليه والعياذ بالله. والحضران الذين جاءوا قالوا قبل يديه بقدميه، قال لما سأل عن آيات السبع قال أتؤمنان بي أو ما منعكم أن تسلم أو أن تتبعان؟ قال لا، إن الله قد أخذ العهد أن لا يزال في ذرية داود نبي، يعني بس هذا المشكلة، لأن محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي القرشي الإسماعيلي من ذرية إسماعيل، لكن لو كان فلان بن فلان إلى داود آمنا واتبعنا وسلمنا. سبحان الله، هكذا. فإذن الجحد يكون مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن جاء الجحد وجاء العتوب. ولذلك لما كفار قريش أنفسهم لما جحدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروها وهم يعلمون صدقة حقيقة، كما لما رقى على الصفا وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا لا، ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب الجد. قالوا كذبا. قال فنقضتم. الآن تقولوا ما انكذبت أبدا، كيف كذبتموه؟ هذا الجحد وهذا الإنكار. لما أنذر الله سبحانه وتعالى أول سورة فصلت بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عليهم، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا شكك الله والرحم يا محمد، لا شكك الله والرحم. طب ليش تخاف ما دام ما في مثلا، ما هو النبي وكله مثل ما تقول كذب، وإنما يعلمه بشر، وإنما كذا، وإنما هي أساطير الأولين اكتسبها. ليش تخاف؟ خاف من إيش؟ ليش تضيع لك على لا شكك الله والرحم؟ إذا اليقين في القلوب موجود، فإنهم لا يكذبون، لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكان تكذيب فرعون من هذا النوع. إذا لا يرد علينا القول لأنكم تقولون إنه لم يعرف إنكار الربوبية عن طائفة أو عن أحد، ومع ذلك أنكره فرعون. إذا واحد قال طيب النصارى الثانوية قبل كده، هؤلاء الثانوية أو الثانوية يقولون أن العالم صانعان متماثلان، العالم له صانعان متماثلان. طيب وأنتم تقولون ما يثبت أحد الشرك في الربوبية، تقول لا، حتى هؤلاء ما قالوا بهذا الشكل، قالوا أن الصانعين هما النور والظلمة، لكن قالوا أن الإله الحقيقي هو النور ويحبونه ويجعلونه، يعني صفات الله عز وجل يجعلونها لمن؟ للنور، وصفات الشيطان يجعلونها للظلمة، مثل ما نقول نحن الشيطان الشر ويدعو إلى الشر، هؤلاء يجعلونها للظلمة. إذا الرب الحقيقي في الحقيقة عندهم هو النور. وقال بعضهم إن النور قديم هو الخالق، يعني واجب وجود، وأما الظلمة فهي محدثة مخلوقة. إذا خلق، إذا ما في إلا واحد. شاهد الناس أن حتى هؤلاء الذين لا يثبتون من حيث الربوبية والخلق إلا ربا واحدا. طيب النصارى، النصارى يقولوا إنه ثلاثة آلهة وكلهم خلقوا وكلهم رزقوا وكلهم. رد عليهم يعني رحم الله الشارح هنا في هذه الأربعة الخمسة الأصفر هذه، رد على النصارى ردود رد مجمل لكنه قوي جدا، لأن هذه الأمة أمة النصارى وإن كانت أكثر أمم الأرض بالعدد كما يقولون، وهي أكثرها حضارة ورقيا، كتب أحد ملوك الهند وكان ينظر في العقليات، لم يكن لديه دين معين، إنما كان ينظر في العقليات وينظر في أديان العالم. فلما بلغه دين النصارى قال إن هذه الأمة سبة في جبين بني الإنسان النصارى. هذا ملك الهند يقول كذا، ليش سبة؟ قال يعني لما قال الإبراهيم رجلهم تعجب. طيب تقول أن هذا رب وإله، إله رب له أم ولدته ونشأ على الأرض. طيب طيب تقول هاي ما يتحملها هذا، لكن بعدين أعداء اليهود أعداء هذا الرب اللي هو نفسه الإله حال فيه يطلبوه ويقتلوا ويسهوه الناس مطلوب. طيب برضو يمكن يعني ما تعقل، بس لو تعقلنا هذه نجي نحط الصليب اللي طلب عليه الرب، نتخذ إله ونرفع شعار على صدورنا ونحطه على الكنائس، كيف الأمة هذه؟ هل هؤلاء عندهم عقول؟ فيقول هذا ملك الهند إذا هؤلاء سبة في جبين الإنسانية، إما أن الرب يمكن أن يكون يعني ابن بشر، أو بعدين ليش قتل؟ ليش قتل؟ قالوا ليهدي الرب ليخلص الرب بني آدم من الخطيئة. إذا كان حديثهم يسمع ساعة الإصلاح وأشباهها، هذه دعواهم ليل نهار كل ليلة نفس الكلمة، مخلصنا يسوع يعني استدانا من الخطيئة. طيب من اللي أخطأ؟ آدم. طيب آدم مين؟ قالوا مخلوق خلقه. طيب وفدى الله الخليقة بمين؟ بإبنه الوحيد. نعم. ليش يديهم بابنه؟ إما يغفر لهم على طول بدون لا يعذب ابنه ولا يعذب أحد، تعالى الله عن ذلك. ما يبدأ يغفر لهم مخلوق من خلقه أخطأ يغفر له، لكن يجيب ابنه هو يغفره؟ طيب من الذي أغرى آدم للخطيئة؟ قال الشيطان. طيب لماذا لا يكون ابتداء بالشيطان؟ اللي أغرى. طيب ما يكون بالشيطان بابن الشيطان؟ يقول ليش اللي ابنه هو؟ ما يقدر؟ سبحان الله، هي كلها متناقضات، دين لا يقبل العقل. طيب طلبوه اليهود، كيف طلبوه إله إلا لازم يكون هذا الشكل؟ طيب طلبوه، لماذا تعظمون الصليب؟ يعني المفروض أن النصراني الحقيقي لما يشوف شعار الصليب يبكي ويحزن ويغضب. ولذلك يقول بعض العلماء إن يعني أشر فرق الإسلام وأجهل فرق الإسلام ويعني أقل فرق الإسلام عقلا هم الرافضة، يعني المسلمين أقل جميع فرق الإسلام عقلا هم الرافضة، هذا معروف. ومع ذلك الرافضة إذا ذكروا بوقت الحسين وذكروا يضربوا أنفسهم ويبكوا، معقول هذا؟ لأنه مات نحن نبكي، لكن أنتم تذكرون بوقت المسيح وتعظموه وتعلموه وتحطوه على الفلائس. إذا يعني أضعف فرقنا عقولا اللي لا عقل ولا نقل أعقل من هؤلاء الملة وأعقل من هؤلاء أصحاب هذا الدين الذي هم النصارى. فيقول المؤلف يقول مع ذلك هم لا يقولون إن الإله ينفصل بعضه عن بعض، بل يقولون باسم الأب، وقال باسم الابن والأب هو المعروف الأناجيل، يقدمون الأب باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فكيف ثلاثة واحد؟ ويقول ولهذا كانوا مضطربين في فهم والتعبير عنه حتى لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى. فلم هذا حق، النصارى لا تجد اثنين يتفقان على معنى اثنان ان الثلاثه واحد الواحد ثلاثه وكيف نفهمه. ولذلك يقولون الشيخ رحمه الله في كتاب اظهار الحق ذكر هذه القصه عن واحد من علماء النصارى انه ذهب الى الهند او الى افريقيا مدرسة تفكيرية ربة الشباب في النصارى تربية طويلة، فجاء ذا كاردينال كبير من الكنيسة الأم جاء يزور المدارس اللي أتباعهم يعملوها يدفعونها الملايين والجهود والتضحيات، فجاء فقال له أنا هؤلاء الشباب مدرسة كلهم دخلتهم في دين المسيحية وفي نور المسيحية. فجاب الواحد منهم قال له تعال، جاب ثلاثة أنفاق ثلاثة طلاب وجاء يسألهم قال لهم إيش تعلمتم؟ قال واحد منهم علمني التفسير أن الآلهة ثلاثة، واحد منهم نزل وقتل وبقي اثنان، قال ما لا خسارة خرج واحد قتل وبقي اثنين. جاء الثاني قال له تعال إيش تعلمت في المدرسة؟ قال علمني التفسير أن الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، فأما روح القدس فهو الطائر الذي مثل الحمام كما يقولون، هذا لا رأيناه ولا نجع، هذا جاء يعني وسيلة وانتهى، وأما هذا الإله الأول، وأما الإله الثاني فقد قتل على الصليب، فقتل منهما اثنان والباقي واحد. قالوا ما أحسنت العلم. فجاء التلميذ الثالث قالوا إيش علمك التفسير؟ قال علمني التفسير أنه الآلهة ثلاثة وأن الثلاثة واحد وأن واحد منهم قتل على الصليب، فلما قتل الواحد والثلاثة واحد قتلوا الثلاثة فلا إله الآن. قال هذا شر الثلاثة، لكن هو كذا إيش تعلم القسيس لما يقول الكاردينال ليش علمتم كذا؟ قال له طيب وإحنا إيش تعلمنا؟ قلت إيش تقولوا؟ ما يتجب ما فيه إيش عندنا؟ فين الأناجيل المتفقة؟ إحنا وياكم القراجلة متفقين، البابوات متفقين، القساوسة متفقين، ما هذا هو الكلام، ليش علمهم؟ علمناهم كذا كل واحد يفهم شكل زي ما انا كل واحد يفهم شكل، ما في شيء. ايش تعلم؟ ايش تعلمت الان حتى اعلمه الا هذا الكلام؟ هذا هو دينهم، يعني هذا هو دينهم. هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول انهم مضطربون لا يكاد يتفق اثنان من النصارى على معنى. ولذلك ما تقول الالحاد في اوروبا الغرب ملحد الحد تماما. ليش؟ يقول لك ان كان الله هو هذا الشكل انا اتركه، يعني دين الشيوعية انه ما في اله اريح من هذول الثلاثة المعقدين اللي واحد ينزل واحد يطلع واحد يموت واحد ما عرفنا لها، وكل إنجيل له دين. يعني الذي طبع رسميا في أوروبا في مجلدات مع بعض 70 إنجيلا طبعت في المجلدات مع بعض كذا الكتاب المقدم، كل واحد يكذب الثاني في اسم المسيح، في نقد المسيح، واحد يقول ابن فلان، واحد يقول ابن فلان، وهم متفقين بحيث المغارير انه هو ما له اب اصلا، لكن يقول عيسى ابن يوسف النجار. كيف ابن يوسف النجار يقول ابن الله؟ وتقول انه يعني كلام عجيب جدا، ومتفقين في كثير الصلب، متفقين في الجذاء، متفقين في ذهابه الى الجبل، متفقين في مواعظه، متفقين في عرفه، مختلفين في كل شيء. الاناجيل الاربعه، الاناجيل السبعون مختلفه، اذا ليس هناك دين حقيقي. اذا لا يرد هذا الشاهد هنا، لا يرد اعتراض علينا يقول انكم تقولون انه لا يوجد امه تسجد ثلاثه الهين او ثلاثه متماثله، في حين ان النصارى يثبتون ثلاثه الهه متماثله. نقول هم مضطربون، ومع ذلك فان الاله عندهم اله واحد كما يدعون وكما يزعمون. فهؤلاء لا يجيسوا من الشبهه بان يعارضوا هذه الحقيقه القطعيه. لكن في عندنا حاجه ثانيه جديده ما ذكرها المؤلف، ايش هي؟ فيك واحد قال للمؤلف يقول لم يذهب الى نقيضه طائفه معروفه من بني ادم. طيب الان الشيوعيين طائفه معروفه وكبيره وما كانت موجوده، وهذا هو الكلام اللي يخلي بعض الناس من الشباب الطيبين والمتحمسين جزاهم الله خير يقول لك ندرس في الحجه الربوبيه وبس نكتفيه وبس، لان الان نحن نعايش الشيوعيه نكتفي بهذا عشان نقنعهم ان الله موجود وبس نكتفي. يقول لك الطحاوي لم يذهب طائفه معروفه الى نقيضه، الان الشيوعيين يذهبون. اذا هذا شيء جديد، هل حقيقه هذا الكلام؟ حقيقه الامر ان الشيوعيين لم يثبتوا ايضا الا اله واحد، هم يثبتون اله واحد خلق الكون. يقول لا اله، نعم لا اله، لكن الفرق بين الشيوعيين وبين غيرهم هو ان الشيوعيين يسمونه بغير اسمه. من خلق الكون؟ الطبيعه. طيب من اللي يسوي كده؟ الطبيعه. من اللي خلى القلب يضخ الدم؟ الطبيعه. من اللي خلى الجهاز الهضمي يشتغل كده؟ الطبيعه. كل شيء انت تقول الله خلقه هم قالوا الطبيعه، ما في صار ما في انخلاف، فقط فنقول هذه الطبيعه، وهي كلمه يعني قديمه معروفه باللغات القديمه وباللغه العربيه معناها واحد، يعني الطبيعه نفس المدلول واحد واللفظه واحده، يعني هذه فعيله، طبيعه فعيله بمعنى مفعوله، بمعنى مفعول او معنى فاعل. يعني احيانا ياتي الاسم فعيل، مثل ما نقول فلانه كريمه، كريمه يقول في اللغه العربيه كريمه بمعنى ايه؟ بمعنى كارمه، يعني هي اللي تتكرم فاعل، او بمعنى مفعوله او فعيله، تاتي فعيله بمعنى مفعوله، مثل ايه؟ امراه مثلا قتيله، يعني ايه؟ مقتوله، يعني فعيله لابد من الطبيعه، يا اما فاعله يا اما مفعوله. ان كان طبيعه بمعنى فعيله مفعوله ما في كلام، قولوا طبيعه ولا ما قلتوا، اعترفتوا انها مفعوله يعني مخلوقه، اذا لابد لها من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فان قلتم لا ان الطبيعه هي الخالقه، قلنا انتم سميتم الله عز وجل بغيركم، سميتم الله بغيركم، فقولوا الله. هم ليش لماذا لا يقولون الله؟ ليه؟ لو قالوا الله لا يعرفوا هم ولا شعوبهم الا الله حق الكنيسه، هذا اللي ما هم متفقين عليه، ايش هو ثلاثه ولا كيف ثلاثه؟ فقالوا لا نتخلص من اسم ثاني بعيد ما لا يدخلنا في مشاكل ولا يدخلنا في يعني امور يرفضها العقل، فنجيب اسم بهذا الشكل. ولذلك وجد في اوروبا القرن التاسع عشر ما يسمى الدين الطبيعي والفلاسفه الطبيعيون وعلم الاجتماع الطبيعي، هذا يعني معروف نظريات عند الاخوان يدرسون في كليه الاداب ونحو ذلك. النظريات الطبيعيه هذه يقول لك ان الطبيعه هي الجمال الذي في الكون، حتى في الادب الرومانسي الرومانسية هي عبادة الطبيعة. ليش؟ يقول لك الطبيعة هي هذه المناظر اللي أمامنا، المخلوقات التي تعجبنا. الدين الطبيعي كما يقول رستو دين حر، ليس مثل أديان الكنيسة رجال الدين يغللون بما يخالف العقول ويفرضون الإساوات والعشور ويفرضون الرهبنة على الناس. الدين الطبيعي حر، تعشق وتحب وتعاشر وتتزوج وتقول الشعر كما تشاء وترسم كما تشاء، حر. الكنيسة تقول لا ترسم إلا صورة العذراء وصورة المسيح، وذلك أعظم فناني أوروبا ما عندهم إلا صورة المسيح وصورة العذراء ولا صورة الحمل الخروف رمز للضحية أن المسيح ذبح كذا، يعني بس في هذا الكلام أو الكنائس يقول لك لا دين الطبيعة ترسم ما تشاء، فكر كما تشاء، تزوج كما تشاء، تعشق كما تشاء، حر. فسموهم الدين الطبيعي.

اللي لا يتكون من ثلاثه عناصر. وذلك هم المسيحيين النصارى الحقيقه هم يسمون انفسهم المسيحيين ليسوا كذلك. يقول لك انه زي كذا زي ما تقول واحد وهي ثلاثه. يقول هذا دليل عندهم دليل عقلي انه هذا الواحد وهي ثلاثه صفوف ثلاثه اجزاء. طيب هذا الواحد كيف نزل نصفه او ثلثه؟ نزل وقتل على الصليب والثلث الثاني فوق العرش والثلث الثالث ما تجي مره تقول مريم ومره تقول انه روح القدس جبريل هذا او روح جاء مثل الحمام وكلمه. ثم انه الان بعد ما قتل المسيح زي ما قال الرجال هو اثنين ولا ثلاثه المدين ولا واحد. الشاهد هم مختلفون فيما هو عيد الاقنوم، لكن معنى الاقنوم هو هذا يعني بمعنى سيقال على العنصر او على الدواب او على الاشخاص. ايوه لا قضيه الماهيه نعم انا اقول في ذهني حاجه قضيه الماهيه دي اللي اطال فيها المؤلف. هذا الاستطراد اطال فيه المؤلف. يقول علماء الكلام ان في علماء المنطق يقولون السؤال عن الماهيه له اداتان ما واي. ما واي ما يعني تسال بها عن الشيء لتستفهمه او ليش تعرف حقيقة أو ما هي. وأي للتخصيص لتخصيصه عن غيره. فيقولون هذا علم المطلوب يطبقوه على كلام مين؟ فرعون. قالوا لما قال فرعون وما رب العالمين إذا سأل موسى عن الماهية لأن ما أداة الماهية. وعجز موسى والعياذ بالله هذا كلام عجز موسى عن أن يشرح ماهية الله فعدل عن الجواب. ما قال ماهيته مثلا هي ذات مجردة من الصفات وهو واجب الوجود المتجرد عن كل صفة يعني على ما يعبرهم. هذه هي الماهية نحن نعبر عن الماهية. لكن موسى قال لا قال رب السماوات والأرض ما بينهما. ما هذا إذا عدل عن الجواب لعجزه عن إيه؟ عن الماهية. فنقول أن هذا الكلام غلط متناقض. أولا إن فرعون ما كان يعرف لا عن موسى ولا ماهية ولا هذا الكلام كله. فرعون يريد أن ينكر وأن يجحد أنه فيه إله. قال ما رب العالمين؟ إيش رب العالمين؟ ما في شيء يعني ما في شيء ما هو موجود هذا الإله. قال وما رب العالمين؟ يريد أن ينكر. ولذلك لما ألزمته الحجة قال له موسى رب السماوات والأرض ما بينهما ثم قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما عنده حجة. رجع يقول هذا الكلام كلام مجنون. أثبت أنه كلام مدني هذا الدليل قل هذا برهانة من كل صادقين. هذه آيات بينات تنقلب العطرة حية تخرج اليد بيضاء حجج عظيمة ظاهرة أجب عليها يا فرعون قل لا هذا كلام مدني. فهذا دليل على أنه منكر جاحد مكاذب كما قال الله عز وجل جحدوا فيها واستيقنتها عنه. فهو لم يرد الماهية لم يكن مقصود فرعون من الماء السؤال او الاستفهام عن ماهية الله ثم يعدل موسى عن الجواب. فيقول فانه ايات القرآن تلقى لان فرعون كان جاحدا لله سبحانه وتعالى وهي الايات التي ذكرناها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلا. ولذلك لما جاء وقت الشدة راحت الماهية وغير الماهية ما خطرت الجحود والانكار وقت الشدة انتفي. فلما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حدد يعني ما قال لا إله إلا الله لو حدد بالضبط أنه إلا هذا اللي آمنت به. ليه؟ لأنه الذين نجوا هم بنو إسرائيل نجوا بنو إسرائيل الغرق جاء نتيجة لهم وهم ناجين. المهم أنه ينجو يبغى يكون مثل هؤلاء الناجون. لو قال لا إله إلا الله لفيه منهم عام الله سبحانه وتعالى الذي يوحده الناس اللي بعيدين في البر في كل مكان يوحدوه. لا هو يريد يوحد الإله الذي أنجى الكون لأن هذا إيمان ليس إيمان عن حقيقة إيمان وقت الشدة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذين خلوا من قبل. أن سنة الله عز وجل أنه ما من قرية ينفعها إيمانها إذا جاء بأس الله إذا جاء نزل عذاب الله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس وهؤلاء آمنوا استدركوا أنفسهم في المهلة قبل أن ينزل بهم العذاب كما ذكر ذلك في رب الشاهد. فإن فرعون كان عالما وعالما بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنه أنكر ذلك جحدا. وقوله ما رب العالمين هنا إنكار وجحد. وأما الاصطلاح المنطقي الذي فيها الماء عن سؤال عن الماهية، والماهية يطلق على الذات مجردة من الصفات، أي عن الحقيقة الكلية الوجودية التي كذا، الكلام الذي لا يعني داعي لكي نبصنا فيه، يقول علماء المنطق فهذا باطل وامر به. حقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن رمضان لا يختلف بإذن الله، نفس الموعد نفس اليوم وبعد العصر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نبدأ نفس الوقت ونستمر في نفس الموضوعات بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لليلة فالحقيقة نعتذر عن الأسئلة بعد المغرب لضيق الوقت جدا، لأن هناك ضغوط من ناحية كما تعلمون بقي قبل رمضان إلى هذه الأيام الثلاثة، ولما إن شاء الله ننجز بعض المشروعات التي ملزمين بها من ناحية الجامعة إن شاء الله نقدمها له في هذه اليومين أو الثلاثة، فنعتذر الحقيقة عن الموضوع بعد المغرب. إذا هناك أسئلة مهمة ممكن نجيب عليها الآن بسرعة. إذا كان يعني يقول لقام رمضان بعد العصر مباشرة، ما أدري عن رأيكم هل تستطيعون جميعا تصلوا العصر هنا أربعة، وإلا في برضو أعمال نص ساعة فقط؟ طيب يعني فقط نقرأ ثلث ساعة أو نص أو أقل من نص، يعني حتى يستطيع الإخوة الذين يأتون من مناطق بعيدة أن يأتوا، لأن الآن نعم الزمن يزحف. إن شاء الله أربعة ونص إن شاء الله لحد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة الموجزة. قدرة الله محدودة طبعا ما نقدر لأنه مشكلة الخميس خاصة رمضان، كمان الناس كلهم يروح الحرم خميس الجمعة، يعني الإخوان يسافرون غالبا، حتى نفس اللي عندهم أعمال يوم الخميس يبغى ينام يرتاح يمشي عياله مشكلة. نسأل الله أن يتقبل يعني. طيب يعني أربعة أيام هذه على كل حال حسب الحضور، يعني شفنا أن الحضور المطرح العامة.